والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي ولا شربت زلال الماء عن ظمأ إلا وجدت خيالا منك في الكاس ولا جلست إلى قومي أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاني.